الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ما قد فرغنا من تفسير سوره طه، نشر عباده الله تعالى في تفسير سوره الزمر، وسميت سوره الزمر باشتمالها على الايه التي ذكر فيها زمر الفريقين المشيره الى تفصيل الجزاء والزام الحجه وبطلان المعذره، وهذا من اعظم مقاصد القران. وهذه السورة سورة الزمر سورة مكية، واستثنى بعضهم ثلاث آيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره، ذهابا إلى أن هذه الآيات الثلاث نزلت في وحي قائل لحمزة على هارون، على أساس أن قتل حمزة إنما كان في غزوة أحد، فهذا كان بعد يعني الهجرة، فقالوا إن هذه الآيات الثلاث تستثنى هي مكانية. الأظهر طبعا أن السورة كلها مكية. قيل ورابعا وهي قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متتابعا حتاه ابن الجوزي. وتقدم الكلام في مثل هذا، لن يطرح هذه العبارة المقدمين، قل وتقدم الكلام في مثل هذا، ما مقصوده؟ طبعا كان كثرة معاشرة العالم خلال كتبه ليحصل له علم في الاسلوب ويعرف مراده كما هنا، ولم يوقف من الذي يريد، لكنه يقول وهي مكيه واستثنى بعضهم ثلاث ايات: قل يا عبادي الى اخره، ذهابا الى انها نزلت بوحيه القاتل حمزه على ما روي. قيل ورابعه وهي: الله نزل احسن الحديث حتى ابن الزوجي، وتقدم الكلام في مثل هذا، ما الذي يقول كلمه في مثل هذا؟ نعم، يعني هو الآن لما يتكلم يقول نزلت وحدي وكان يقول يا إيه ضمن نزول، تكلم القصيم كلاما متمجزا في موضوع أسباب النزول زي يعني يتعرض له في مقدمات الدور، ما تذكرونه؟ أي قصد؟ نعم نعم، أنا لا أسأل عن أنا بقول نزول جدا قال الإجابة الصحيحة، يعني قلنا إنه لا ينبغي أن يغتر أحد بقول بعض الناس هذه الآية نزلت في كذا، ثم هذه الآخر يقول لم هي نزلت في كذا، ويكون هناك تغاير مثلا بين هذه المناسبات، فإن السلف قد يقول نزلت في كذا ولا يقصدون بذلك أن هذا كان السبب الحقيقي أو السبب المباشر نزول هذه الآية، إنما المقصود أن حكم الآية يحتمل وينتظم هذه الحادثة، وليس معناه انها نزلت في كلام، ولذلك هو هنا اعتمد اساسا القول بانها سوره مكيه، ثم حتى القولين الاخرين بصيغه التمريض في روي اشاره الى ضعف ذلك، ثم صرح فقال وتقدم الكلام بمثل هذا، يعني فلا حاجه الى تكراره، واشاره الى تقدم الكلام بمثل هذا ان هذا لا ينبغي ان يعني لا يكفي لان يجعلنا ان نظن ان سببا هذه الايه مدنيه، لماذا؟ لان الحجه التي يذكرونها لا تدل على ان نزلت المدينه، وانما نزلت فيها معناها ان حكم الايه والمعنى الذي استوت الايه يصدق في وحي قاتل حمزه مثلا او غيره. واخرج النسائي عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا نريد ان يفطر، ويفطر حتى نقول لا نريد ان يصوم، وكان يعني بقيه الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل والزمر، وبني إسرائيل هي سورة الإطلاق، أو تسمى أيضا سورة الحاد، سورة الحاد، الحاد الذي أو سورة الإطلاق أو سورة بني إسرائيل. إذا من السنة أن يقرأ الإنسان في كل ليلة قبل أن ينام سورتي بني إسرائيل والزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب أي هذا تنزيل الكتاب أو تنزيله كائن من الله، يعني إما أن تنزيل خبر مبتدأ مقدر هذا تنزيل الكتاب، أو أنه مبتدأ خبره تنزيل الكتاب كائن من الله، كل خبر هو المقدر. وقرئ تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب بالنص على إثمار الكتاب. وهنا وضح العلماء رحمه الله تعالى فائدة مهمة تتعمق في هذه الآية الكريمة ونظريها، فقد قال فيها: قد دل استقراء القرآن العظيم على أن الله جل وعلا إذا بدر تنزيله لكتابه أسمع ذلك بعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا، يعني سنة القرآن وعالم القرآن من الله سبحانه وتعالى. متى نتعرض لذكر القرآن الكريم غالبا ما يخطئ بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، كما هنا تنزيل الكتاب من الله العلي الحكيم. ففي هذه الصورة لما ذكر تنزيله كتابه بين أن مبدأ تنزيله كائن منه جل وعلا، وذكر اسمه الله، تنزيل الكتاب من الله، وذكر اسمه العزيز والحكيم. أيضا قال في سورة البداية: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، كذلك في أول سورة الأحقاف: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقد تكرر كثيرا في القرآن العظيم ذكره بعض أسمائه وصفائه بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم، كقول في أول سورة: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب سيد العقاب من الصوت لا اله الا هو اليه المصير. وقال الاول المرسله: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وقوله تعالى في اول سوره: الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. وفي سوره فصلت: وانه لكتاب عزيز لا يأتي إلا قرب بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال في قبل سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم إلى آخره. وقال أيضا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال: تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقوال. ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة بعد ذكر تنزيل هذا القرآن العظيم يدل به الله على عظمة القرآن الكريم وجلال شأنه وأهمية نزوله والعلم عند الله تعالى. يقول تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا له الدين عن ثوب الشرك والرياء بإمحاض التوحيد وتوحيد الشرك، يعني اجعل توحيدك توحيدا محضا نقيا لا يخالفه سائبة شركه، واجعل نيتك خالصة صافية لله سبحانه وتعالى، لا ترد بالعمل الصالح غير وجهه عز وجل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فأمره أن يعبده في حال كونه مخلصا له الدين، يعني مخلصا له في عبادته من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها كما هو واضح من لفظ الآية: أنا لله دين خالص. والإخلاص هو إقرار المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به إليه. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الإخلاص إلى عبادة لله عز وجل لا بد منه جاء في آيات متعددة. وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد فيها، يعني لا يمكن أن ننقص كلامه في عبادة، إنه لا بد أن يكون خاصا في هذه العبادة أن يكون العبد مخلصا لله عز وجل فيها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، إلى قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قوله تعالى: أنا لله الدين الخالص، أي التوحيد، الدين الخالص التوحيد الباقي من سوائل الشرك، أي هو المستحق لذلك وحده. أنا لله الدين الخالص، يعني أنا إن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يعبده الصفات ويوحده توحيدا باقيا من سوائل الشرك، الله أمر بذلك وهو المستحق لذلك. وإن كان بعض العلماء فكروا قوله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، قالوا يعني المقصود بالدين الخالص هو قوله لا إله إلا الله، وهذا لا يتعارض مع ما ذكرنا أن لا إله إلا الله هي يعني كلمة التوحيد. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى ألا لله الدين الخالص، أي الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من كل كائنة بانفراده من ألوهية. وفي فرح هذه الآية فقط كلمة الدين الخالص ألف العلامة ابن حسن خاص رحمه الله تعالى كتابا من أربعة سجلة من أربعة سجلة له اسمه الدين الخالص، ده تحقيق التوحيد وما ينقله وهو من الكتب المفيدة في بابها. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني بالمحبة بالتقرب والتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ذلك احتجاجا على ضلالهم، يغررون أو يصورون لهم عليه من الضلال لأنهم ما يعبدون الأصنام ولا الزواج ولا الشمس إنما ولا الملائكة إنما يفعلون يعني ذلك لكي يكونوا وثائق بينهم وبين الله عز وجل، لا أسألهم ظاهرة أو لهم تفاعة الله سبحانه وتعالى. فنحن ما نعبدهم لذاتهم وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فبين انهم يزعمون انهم ما عبدوا الاصنام الا لاجل ان تقربهم من الله زلفى، والزلفى القرابه، الزلفى القرابه. فقوله تبارك وتعالى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، زلفى ما يعني نوع كلمه زلفى او اعرابها ربي جدا من الجنة، ربي من الجنة هذا المرض هنا زلفة نائم عن المفهوم المطلق، وليس ايه المفهوم المطلق، المفهوم المطلق ايه المفروض ايه الا يقربونها الله قربانا مثلا او قربا، فكلمة زلفة يتمنى نفس معنى قربا، فلذلك ما نفع عنها ليس هي نائم عن المفعول المطلق. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، الزلفى القرابة. فالمقصود ما نعبدهم الا ليقربونا اليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم. ولذلك كان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لبيك لا شريك لك في الحج كانوا في الجاهلية يلبون ويقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك. لك شريك واحد فقط تملكه ولا ملك، يعني انت تملكه لكنه لا يملكك. فهم ما كانوا يزعمون الندية والمساواة بين هؤلاء المعبودات يعني وبين الله من كل وجه، فإنما كانوا يعتقدون ان الله يملكها لكنها لا تملك الله، فإن شريكا هو لك تملكه وما ملك. قد صرح الله تبارك وتعالى في سورة يونس بقوله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نريد أحد يذكرنا بمعنى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، لأن المقصود من قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إجابة مختصرة جدا، لا شيء إجابة مختصرة. نعم الذي لا يوجد أحمد صحيح قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله في السماوات ولا في الأرض؟ الشيء الذي لا يوجد، لأن الله لا يغيب عن علم الشيء. فالمقصود هنا نفس حقيقة هذه يعني الأشياء أن وجود آلهة تدفع وتضر دون الله هذا لا يعلمه الله في السماوات ولا الأرض، يعني معناها ان هذا غير موجود، هذا عدم، لانه لو كان موجودا لعلم الله سبحانه وتعالى. لا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فصرح تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفاعة شرك بالله، ونزه نفسه الكريمة عنه وقال عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا زعم أن هؤلاء المعبودات إنما هم مجرد شفعاء بينه وبين الله ليقربوه إلى الله زلفى، هذا سماه الله تعالى شركا. فإذا ليس يعني الوهابيون كما يزعمون هم الذين يعني يسمون هذه الأشياء شركا، لا، هي هو الله الذي سماها شركا، والدليل في الآية سبحانه وتعالى عما يشركون الله سماه شركا. وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأتبع الله تعالى بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم بكل من يفعل ذلك. فقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار بصيغة مبالغة، فدل على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى جامعون لذلك بين الكذب إن الله لا يهدي من هو كاذب، هؤلاء كذبون أولا في دعوة، ثم أيضا يجمعون الى الكذب المبالغة في الكفر، الدفعة لمبالغة في الكفر لا تفرق. وهذا ما يحصل من أصلاب يعني القبور والأضرحة والأموات ممن يستثمون الإسلام دون الله مستعان. نفس الشيء يوجهون يعني جميع أنواع العبادة لغير الله عز وجل، جميع أنواع العبادة بدون الخطر الطواف حوله، دعاء الميت من دون الله فيما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، شرك صراحة صراحة. بس انهم يجعلون عبادة المقبولين والموتى مناسك كأنها مناسك الحج، يعني من طاف بقرب الله كذا مرة كأنه أخذ ثواب شهادة الحج كذا وكذا. الحلق يحلقون للأصل للأولاد ويحلقون ربخان تقربا إلى البلد أو إلى الزوج. السقف والعياذ بالله، ولا شك أن الذي يذبح للخطر والميت يحرم أجره لأنه مما أهل به لغير الله. تقول هذه مظاهر من الشرك، واذا خاطب قوم بذلك يقول لك انا اعرف ان الله سبحانه وتعالى يعني هو يعني هو الله وحده هو الذي يحب العباده، انما هؤلاء اناس حتى تكون قاهره لان وصلون بيننا وبين الله عز وجل، فلا شك ان هؤلاء لن تظلمهم هذه الايه. ولكن الحجه التي يذكرونها ها هو الله سبحانه وتعالى هنا يحكيها عن او يقصها عن المشركين، ما نعبدهم الا نفي واستثناء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله عز وجل، نحن لا نعلم انهم عبادة لنا لكن هم وسائط تقربنا الى الله سبحانه وتعالى زلفى. ثم يقول تبارك وتعالى لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، اي نزهه عن المماثله والمجالسه واصطفاء الولد. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء سبحانه، لكنه منزه عن ذلك، هو الله الواحد القهار فلا شريك له ولا وكيل له عز وجل. لماذا؟ لان الوحده لازمه لذاته، يعني لا ينبغي ان يكون الله الا واحدا، لا يمكن ان يكون له شريك ولا قريب ولا جد ولا ولد. والله سبحانه وتعالى انما قهر الكائنات بوحدانيته، لانه لا شريك له، سمع صفه التوحيد مع القهار سبحانه والله الواحد القهار. من صفاته سبحانه وتعالى اللازمه لذاته انه واحد سبحانه وتعالى، ثم انه قهر بوحدانيته غيره، لانه كان له شريك تعالى الله عن ذلك لا تنازع هذا الشريك مع الله الحق، يعني في امور الكون. ولما استطاع واحد منهما من الالهين النذرين ان يقهر من اراد الاخر ان يعزه، او ان يذل من اراد الاخر ان يعزه، وهكذا لا يحصل التناقض والصدام في الكون. فلا تماثل في الوجود، فكيف يقع تماثل في الوجود؟ خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار على النهار ويكور النهار على الليل، يعني بإذهاب أحدهما وترفية الآخر مكانه كأنما أنفته ولف عليه، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألم كما هو منتهى دوره أو منقطع حركته. هذا هو العليم الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها، يعني جعل منها من نفسها أو من نوعها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قوله تعالى هنا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فذكر جل وعلا أنه خلق بني آدم من نفس واحدة، نفس واحدة هي أبوهم آدم عليه السلام، ثم جعل منها، جعل تلك النفس الواحدة وهي نفس آدم زوجها يعني حواء، وبث جميع بني آدم منهما. هذا المعنى أوضحه في أولي سورة النساء بقوله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بني آدم، وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه، فأغنت منهما رجالا كبيرا ونساء، وخلق من أعراض هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أن يمكن أن يوجد السكينة والمواد بين الزوجين وهما متناثران، إنما المحبة والمودة والألفة هي ثمرة من ثمرات التناسل والتوازن، وذلك ومن أجل أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. لكن لو كان انت مع جنية مثلا هذا لا يقع في الف لاتخاذ المناسبة والتوازن. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، هذا أسلوب من أساليب العرب، يعني الوصف كل الوصف بقوله عز وجل ثم جعل منها زوجها، فأنا أريد هذا يعني الوصف، خلقكم من نفس واحدة فأنثى، مع أن المنصوص به مذكرة مؤنثة، هذا النفس آدم عليه السلام، النفس هذا كل آدم، لكن لما وصفه بأنه النفس واحدة أنثى يعني أصدقه، فالنظر هنا إلى تأكيد مصدر النفس. نعم. وإن كان المراد بها في حقيقة كلمة النفس مذكرة، هنا أنثى الصفة واحدة نظرا لكلمة النفس، لأنها مؤنثة، وإن كان المنصوص بها هو مذكر وهو آدم عليه السلام. ونظير ذلك في كلام العرب أو الشاعري أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال، أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك تبارك وتعالى ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها أي من نفسها ونوعها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي ذكرا وأنثى من الإبل والبقر والطأ والنعم، فأربعة هي طبعا كل واحد إلى ثمانية، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق من ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق يعني متقلبين في أطوار الخلقة في ظلمات ثلاث، فسر هنا بأنها البر والرحم والمريمة، وإن كان علم التفسير حديث طبعا فسرها بصورة أخرى وهي أن الأغذية الثلاث التي حديث الجليل ببطن أمه هي عبارة عن ثلاث كما قال فعلا من الأغذية يعرفها من درس علم الأجلة طبعا، ولذلك أقول هذا من آيات الأغذية العلمية في القرآن الكريم، وهناك عالم يعتبر تقريبا أشهر من علم الأجلة اسمه إيد مور، أنا رجل تلف له مرجع عالمي مشهور جدا عن علم الأجنة، واضح أتشهد ثلاث أسعيد في درجة حتى رحب الله الصفحة المصورة من هذا المرجع، رجل يبدي إجهاده هو أصلا يبدي إيد مور يعني يبدي إجهاده السبيل بأن هذه الحقائق المتعلقة بأطوار خلقة الجنين في رحم أمه بمنتهى الصفة وصفت في القرآن الكريم، حتى انه صور في داخل مرجع السري باللغه الانجليزيه، صور في موضعين في القرآن الكريم باللغه العربيه من المصحف الشريف موجوده في الكتاب، الموضع في سوره الحج والاخر في سوره المؤمنون، كلاهما موجود مع الترجمه وابدا اقراءه السري، ويبدو ان العربيه تتكلم عن الاسلام لولا نوع من الظهور من اليهود لعنهم الله، وهذا مشهور جدا وكثير من علماء الجنة هذه من الآيات التي فعلا كتبت عن مظهر مظهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ولولا أن الإقرار لفصلنا يعني بذلك. فيما في الكلام ذلكم أي الخالق صوركم المكور أي المخرج بقدرته المدخر بسلطانه المنشئ للكثرة من نفحة كده بحكمته أنزل للنعم بنعمته ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون يعني أن تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره حيث لم يخلق ولم ينعم عليكم غيره عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم يعني فإن الله غني عن إيمانكم فإن الله غني عن إيمانكم كما قال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وعندكم وجنكم كانوا على أتقى خلق رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الحياة ولو لكم وآخركم وعندكم وجنكم كانوا على أتقى خلق رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك الحياة. الله سبحانه وتعالى غني الجزائي عن العباد إن تكفروا فإن الله غني عنكم يعني غني عن إيمانكم كفى أيضا صلى الله عليه وسلم من وفع الله ورسوله فقد رشد فمن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول تعالى ولا يرضى لعباده الكفر لا يحب ويرضى لعباده الكفر لماذا؟ لأن الكفر سبب هلاكهم. إن تذكروا فإن الله غني عنكم فلا يرضى لعباده وإن تذكروا يرضى لكم أي وإن تفعلوا ما أنعم به عليكم فيما خلق له يقبله منكم لأنه دينه ويجيبكم دواما حسنا لطاعتكم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى فإن تذكروا فإن الله غني عنكم قد بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه غني عن خلقه الغنى فقط وأنه لا يضره كفره به. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة قوله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد. وقال أيضا عز وجل فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد فكفروا وتولوا واستغنى الله لا والله غني حميد. قال تعالى قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال عز وجل أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد. وقال أيضا والله الغني وأنتم الفقراء. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أو أولا بالنسبة لقوله عز وجل هنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. بالتأكيد قال الصوفي رحمه الله تعالى يستدل بقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر على أنه تعالى لا يرضى الكفر والمعاصي وعلى أن الرضا غير الإرادة وهو أحد قولي أهل السنة. والقول الثاني وحكاه الآملي عن المثنى الرضا والإرادة إياه وحمل العبادة في الحياة على المخلصين ولا يرضى عبادي أي المخلصين من عباده الكفراء. لكن المعروف أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يفترض أن ما يخلقه الله يحبه الله يعني لا خالق من الله عز وجل والله خالق كل شيء. فهناك فرق بين ما يخلق الله أو ما يريده أو ما يشاءه وبين ما يحبه. هناك فرق بين الأمور الكونية القدرية وبين الأمور الشرعية الأولية الربانية بوضح ذلك بالتفصيل في بحث القضاء والقدر. فإذا الله عز وجل خالق كل شيء لكنه لا يرضى الكفر. ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تزر معنى لا تحمل حاملة حمل أخرى أي ما عليها من الذنوب أو لا تؤاخذ طفل بذنب أخرى بل كل ما أظن بذنبه. ثم إلى ربكم مرجعكم يعني بعد الموت بعد الموت فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بالقلوب أي بما في القلوب من الخير ثم يقول عز وجل وإذ الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وإذا مس يعني إذا أطاع الإنسان ضر أي شدة وبلاء دعا ربه منيبا إليه أي اتهم إليه لرفع الشدة والبلاء على تسجيل الله سبحانه وتعالى فيشهد أن يكشف عنه هذه الشدة وهذا البلاء مقبلا إليه بالدعاء والتضرع. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إليه ثم إذا خوله نعمة منه إذا خولت يعني إذا أعطاه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كفه من قبل النعمة وقيل نسي ما كان عليه نبي ربك الذي كان يتضرع إليه ويستغيث إليه. فما لماذا نبي ما كان يدعو؟ لأنه إذا أريد جزء العقل بعض عنها بما فتحوا ما قال لكم في الرسول لك، لكن لأن الرسول هنا أبصر وضع كل يا أيها الشيء ما أعلم ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعلم ما أعلم. لما أراد الصفة يجب أن يعبر عن هنا قوله تبارك وتعالى ثم إذا صوره نعمة منه نبي ما كان يدعو إلى غيره، نبي ما كان يدعو إليه يعني نبي الله أو نبي من كان يدعو هو الله سبحانه وتعالى. إذا ما بمعنى من أقيمت مقامها لفقد الدعاء الوصفي. ولما فيها من الإبهام والتفخيم الذي كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله عن دينه وقعد. قل تمتع بكفرك قليلا، قل تمتع بكفرك على عزك وهذا على سبيل التهذيب. قل تمتع بكفرك قليلا يعني على هذا الكفر قليلا أي يسيرا في الدنيا إنك من أصحاب النار. ثم يقول تعالى أمن هو قادر آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أرجو رحمة ربه. أمن هو قادر آناء الليل ساجدا وقائما يعني متعبدا في ساعات الليل يقطعها السجود والقيام يحذر الآخرة يعني يحذر عقاب الآخرة ويرجو رحمة ربه أي جنته ورضوانه. أين هذا أفضل أم ذاك الكافر الجاحد الناس لربه؟ يعني بعدما قال عز وجل وإذا مس كان ضر دعا ربه قيما إليه كما دوهنا مرارا كلمة الإنسان السؤال الكريم يلاحظ أن دائما يعبر به عن إيه؟ عن هذا المخلوق من بني آدم من حد هو عارف عن البداية من إيه؟ يعني المخلوق من بني آدم إذا لم يتجمد ولم يتزيد ولم ينور قلبه وتتبدل إرادته إلى ما يحب الله يسمى الإنسان يعني العاري عن التوفيق الرباني يطلق على رب الإنسان. ثم يكثر على ذلك بالإيمان والتقوى وقضاء الإيمان فيطلق عليه المسلم أو المؤمن. لذلك إذا استقرأت القرآن الكريم فتجدون هذا المعنى ورحيل من الإنسان من رصيد إلى كنون وحماها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والعقل إن الإنسان من موضوع الإنسانية تمثل في الإنسانية في سياق المدح وجمع الكلام مع نفس الإنسانية. لا الحقيقة إن الإنسان الكامل هو المؤمن الذي وحد الله سبحانه وتعالى ودخل في دين الحق. لكن من غير هذه الهداية يطلق عليه الإنسان كما تلاحظون هنا في السياق وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نفي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالمقصود من السياق فهذا أفضل أم ذاك من أحد الكافر ثم قال أم من هو يعني هذا أفضل أم من هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون توحيد الله وأمره ونهيه في التوالي والطاعة والذين لا يعلمون يعني يستوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله لا يستوي ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التبريهات المتعلقة بهذه الجملة من الآية يقول في الآية استحباب قيام الليل أمن هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما احباب قيام الليل. قال آناء الليل جوف الليل وقال الحسن ساعة أوله ووسطه وآخره. قوله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه رد على من ذم العبادة خوفا من النار أو رجاء الجنة. لأن هذا رد لكلام بعض المخرجين من الصوفية الذين يعني يزعمون أن أحسن العبادة هي أن يعبد العبد ربنا عز وجل حبا به لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة كما يقولون ذلك هي رابعة العدوية أنها كانت تنفي وبيدها اليمنى ماء وبيدها الاخرى نار ثم اين تذهبين يا رابعه؟ قالت طبعا رابعه زدت عليها كلام كثير والله اعلم فحذر ذلك لكن احكم يعني يدي على نساء الناس. فقالت هذه الماء سال بها هذا الماء سال بها النار كي يطفئها وهذه النار سال بها النار كي تحرقها لكي اقضي على الجنه والنار فلا يبقى الا ان يعبد الناس ربهم حبا به لا خوف من الله ولا طمع في جنة. يعني لأنهم هؤلاء الصفية يعني أجمل من الأنبياء الذين وصف الله سبحانه وتعالى بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشنا. فأكمل الذين خبروا هم الأنبياء عليهم وعلى الأنبياء الصلاة والسلام ويقولون هذه عبادة الأحرار والثانية عبادة الصدور الواعي الواجع. هذا ليس من أخص الإنسان بل يعني هذا الذي مدح الله سبحانه وتعالى ومدح أهله أن يعبد العبد ربه خوفا من النار ورجاء الجنة. الخوف ورجاء هما جراح يعني هذه العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة يعني المسألة كيف تدعو الله؟ قال إني أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار إني لا أحسن جنتك ولا جنة معاذ بي جنة. لأنه كان رجلا أعرابيا أحسن في الخطاب طبعا. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال حولها نجدها حولها نجدها إما مثلا وعد فيها والأدعية فإنها كلها تدور حول هذا الهدف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقال إني استطعت وأستطعت أن أدعو الله بأن أدخل الجنة وأن نعيذني من النار إني لا أحسن جنتك ولا جنتك معاذ في الجنة. فقال حولها نجدها يعني حول هذه الغاية وهي يعني الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولذلك يقول هنا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الرجاء ولذلك قال بعض السلف من عبد الله في الحب وحده فهو مرجي ومرجي ومن عبده بخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج الوعيدية الذين يخلصون الناس برحمة الله. ومن عبده من عبده بالحب وحده فهو زنديق كلام الزمالقة هذا واضح. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المسلم المؤمن الموحد. قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الآية في فتح العلم ورفعة قدره وذم الجهل ونقصه وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالم كما أنه لا يكافئ بنت العالم يعني اعتبار الكفاءة يعني النكاح. وفي الآية أيضا الشعار أن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم هو يمدحهم بأنهم يعلمون ولم يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية تفهم أن من شأن ومن صفات هؤلاء العاملين أنهم يعملون بعلمهم. لماذا؟ لأنهم امتنحوا أو امتنحت أولا للعمل أما هو خالد آناء الليل سائلا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال أبو الآية يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون هذا هو العلم النافع الذي يورد العمل. في الآية في الحرف أن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم إذا عبر عنهم أولا للقارئ ثم نفى المساواة بينه وبين غيره ليكون تأكيدا له وتصريحا أن غير العامل كأنه ليس بعامل غير العامل كأنه ليس بعامل نحو علمتم ما لم تعلموا علمتم ما لم تعملوا يعني علمتم ما لم تعملوا فما ذلكم بعلم. وقال تعالى وإنه لم يعلم بما علمناه نخذ عدد بما علمناه. وجاء التفسير قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أحد أرض التفسير يعني يقطعون العلم عن العدد وقد أمر الله أن يوصل العلم للعدد والله تعالى أعلم. قال الخاشعري وإنما كان المطيع هو العالم لأن العلم هو الذي رسخ في القلب وتأصل بعروفه في النفس بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته فإيضا باللحي والذبي كان كله باللحي والذبي فظهر أثره في الأعضاء لا يشك شيء منها عن مقتضى. وأما المرتئب في حي التخيل يعني العلم الذي يقتصر فقط على حي التخيل بحيث يمكن ظهور النفس عنه وعن مقتضى فليس العلم انما هو امر تصوري وتخيل عارض لا يلبث بل يزول سريعا يعني لا يعرض الخلق ولا يؤمن ولا يغني من دون ان يعني كان علمه مجرد المعلومات النظريه فيمكن ان نعتبر كثيرا من المستدلين علماء لو كان علم مجرد هو معلومات نظريه يحلو الانسان بها عقله وانما العلم هو يعني خشيه الله سبحانه وتعالى والعمل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. انما يتذكر اي انما يبتعث بهذا الفكر اولو الالباب اي العقول الصافيه عن فكر التخيل والوهم لتحققها بعلم الراسخ الذي يتاثر به الظاهر. واما المنسوب للوهم فلا تتذكر ولا تتحقق بهذا العلم ولا تعيين. طبعا ايضا ختم الايه بقوله تبارك وتعالى انما يتذكر اولو الالباب اشار الى ان اهل العلم واهل العباده هم اولو الالباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اولو الالباب لذلك كما ذكر ابو القاسم يعني اذا اوصى رجل بمال يصرف في اعقل الناس فان يصرف الى اعقل انه قد هذه في الدنيا لان هذا هذه دلاله على العقل الكامل. يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه اي للذين احسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة لا يفتنح كلها للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ومكر الحسنة وأبهمها ولم يفصل صفتها كي يذهب العقل في تخيلها كل مذهب بحيث لا يعجز العقل عن أن يدرك كلها وتقف العبارة دون وصفها. ثم قال وأرض الله واسعة أي بلاده كثيرة فمن تعثر عليه التوكل على الاحسان لوطنه فليهاجر الى حيث يتفكر منه لان المؤمن اعز شيء عليه دينه فان عجز عن اقامه دينه في مكان فما دامت امر الله واسعا وبلاده كثيره فعليه اذا عجز عن احسان عباده ربه في مكان ان يتحول الى يعني مكان اخر يحسن فيه طاعه الله عز وجل. قوله للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا قال ذلك بعدما امر بالتقوى قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا. فقول الذين احسنوا مستأنف تعليل للامر بالتقوى لماذا اتقوا ربكم؟ لانكم اذا اتقيتم ربكم واحسنتم في هذه الدنيا لكم في الاخره في يعني حسنا لان الدنيا مزرعه الاخره فينبغي ان يلقى في حرفها بذر او بذر المثوبات. وعقب بهذه الجمله لان يعتبر عن التصويت لعدد من عدد المكان الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا الجزاء من مثل العمل الجزاء احسان الا الاحسان الذين احسنوا في هذه الدنيا في هذه الدنيا يعني حيث مزرعه العمل هذه الارض الدنيا كالارض التي يوضع فيها البذر ثم اختبرت بعد ذلك تكون في الاخره حيث جمال ثواب هذا العمل الصالح. ثم عقب ذلك بقوله وارض الله واسعه اذا لم تستطع ان تحمل البذر والزرع في الارض تنتقل الى ارض افضل منها. اذا الاساس في التحول من زرع الى زرع هو صلاح الدين وليس صلاح الدنيا لا كما حصل في هذا الزمان. طبعا المؤسسه تسمى ايه او هيئه الجوازات والهجره والجنسيه الهجره اول ما ياخذ الاثنين الهجره الى كندا الهجره الى استراليا الهجره الى امريكا وهكذا ونحوها تهافت الناس تهافت الفراش على النار ثلاث تحرقهم ما تريدهم كي يتنفذوا في الحوض بالجنسية أو في الهجرة أو بكذا وكذا. على أساس ماذا؟ لا يمكن أن واحد منهم يقول على أساس الدين ما يزعم أنه يهاجر إلى هناك أساس الدين هذا يخدع نفسه إلا في حالات اثنين وإنها هي الدنيا يصيرون إليها طيرانا ولا يقبلون بضياع الدين وهذا واقع لا يمكن إلا جاحد مشابه الذي هناك ليس فيه انما هي الدنيا والدنيا التي ليس فيها بركه والدنيا التي ليس فيها بركه فلا يتصور احد ان دينه يكون اثمن في بلاد الكفار منه في بلاد المسلمين فنحن لا نجادل لان هناك قد يجب الدنيا اما الدين فليس هناك موقفه انما الدين هنا في بلاد يعني المسلمين وان كان الامر نسبيا يعني بعض البلاد اخر من بعض فالانسان عليه ان يتحرى مكان اقامته المكان الذي يعينه على طاعه الله عز وجل. الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه فلا سبيل لكم ان تعتبروا بانكم لن تتمكنوا من عباده الله عز وجل كما ينبغي في مكان معين ولا تزوروا تصريفكم لأن المكان لم يساعدكم من حولكم، ولا تتعللوا بخط الأوصاف ورغبتكم في عدم مفارقتها، بل عليكم أن تغتنموا فرصة الأعراف وأن تتركوا ما يعوق من حب الديار والهجرة فيما اتسع من الأقطار، كما قيل إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالم إلى أقاربي، إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي، لأنهم أيضا من تراب. وأمر الله واسع. الشيخ رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية: الظاهر أن معنى قوله تعالى وأمر الله واسع أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب فعليه أن يهاجر منه في مناكب أرض الله واسعة حتى إلا محلا يمكنه فيه إقامة دينه، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلا شك أن الترتيب في الفاء في قول الأرض واسعة فاء فإياي فاعبدون يدل يعني على يعني هذه الحقيقة. فإذا يؤخذ أيضا من هذه الآية آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، إذا يخشى على من آثر المقام من بلاد الكفر دونهم على بلاد المسلمين يخشى عليه أن إيه يعني يسوء خاتمته، أن تكون خاتمته كما يؤخذ من ظاهر هذه الآية الهجرة. والذي يهاجر بحثا عن حرب دنيوي نحن نذكره فقط بقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث ثلاثة المغامرين المشهور: لما أتاه سد رسالة من الملك غسان يقول له: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك فالحق بنا نوالك، فلما جعلك الله غير غير هوائل ولا مجلة فالحق بنا نوالك. هذا هو نفس مع ذلك طبعا نفس اللي الحق بنا نوالك، تعالى عشان تحتجز ما يريحك. فإذا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى صلاح الدنيا، هذه قاعدة لا يوجد واحد لا يسافر هناك إلا لأجل الدنيا، ونحن نقر أنه أفضل منا في الدنيا، لكن أين الدين الذي يريد صلاح قلبه والاستقامة على العباد إلى يعني هذه البلاد؟ هذا طبعا لا يمكن أن يكون به حاكم. يعني يزعمه البعض من أن الهجرة نسخت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي فيستنفذكم فانفذوا، فهذا غير صحيح. المقصود لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بالفتح دار إسلام، واضح يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة يعني حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا يدل على بقاء حكم الهجرة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن دار الشرك إلى دار الطاعة ومن دار البدعة إلى دار السنة. نقول تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أي على ما جاء بالطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوصال لها أجره بغير حساب أي بغير مكيال، هذا تمثيل للكثرة. ثم يقول تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أي عن الالتفات إلى غيره، وأمرت لأن أكون أول المسلمين يعني أمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة، لأن إخلاصه صلى الله عليه وسلم أتم من إخلاص كل مخلص، فأتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأكرمهم على الإخلاص على الإخلاص، وعلى هذا فالأولية بالشرف والرسل، ورسل أن أكون أول المسلمين يعني رسلة وشرفا، أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من أمته صلى الله عليه وسلم. فالأولية ثمانية على ظاهرها، من قلنا على ظاهر العبارة هو غرس لأن أكون أول المسلمين من حيث الزمان، من هو أول من أسلم من هذه الأمة هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الأولية هنا يعني زمانية على الظاهرية، أو الأولية المقصود بها الشرف والرتبة، وردت لأن أكون أول المسلمين لأكون مقدمهم في الدنيا والآخرة، هذا لأن إخلاصه فوق كل إخلاص عليه الصلاة والسلام. تقول تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي، يعني بترك الإخلاص له، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد، أي أخصه بالعبادة، يعني أعبده وحده، قل الله أعبد مخلصا له ديني، يعني عن ثوب غيره، فأعبده ما جئتم من دونه. طبعا هذا على سبيل التهليل، لا يأتي شخص من المهوسين ببعض الثقافات المعاصرة يقول إن الإسلام يعني يزيد حرية الكفر وحرية الأذكار، بمعنى إن كل إنسان حر يختار ما يشاء. لا، الإسلام ويستدلون مثل هذه الآية، بعضهم يستدل بأن الله أجرى حوار خرج حرية الرأي لأنه يعني عبر عن رأيه بزعمهم، أو أن يعني أن الله سبحانه وتعالى قال: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو كما قال هنا في هذه الآية: فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه، ويدل به على كل واحد حر يعني يختار ما شاء من أجل يعني لا يستطيع صرف ذلك عن السياق. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا على سبيل التحليل، اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير. بدليل أن الآيات يأتي بعدها ذكر المصير وعذاب النار. فهو أيضا نفس الحديث، حديث جبريل عليه السلام: يا محمد عرف ما شئت فإن جبريل، واعلم ما شئت فإن جبريل يوم به فتلقى الجبل. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي أهلكوا أنفسهم بالضلال وأهلكوا أهليهم بالإدمان، أو خسروا أنفسهم بالهلاك وأهليهم به أيضا إن كانوا مثلهم، أو بسخطهم فقدا للاجتماع بعده إن كانوا من أهل الجنة، ألا ذلك هو الخسار المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، أي أقفال من النار، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك العذاب المتوعد به يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون، أي بعدم التعرض لما يوجب الخطر. قال ابن الكريم: وهذه عظة من الله تعالى ونصيحه بالغه، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ثم يقول تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، اي نعم، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباده. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها يعني الاوثان، تعلوت للمبالغه، وكما نلاحظ ان القران عبر عن هذه الاوثان بالمؤنث: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، ان يعبدوها عبر بالمؤنث تنفيرا لهم من عبادته. لماذا؟ لانهم يبغضون الانثى ويقدمون الذكر عليها، فاذا كان يعني وصفها بالانثى فهذا تنفير لهم من عبادته، فكيف يعبدونها؟ والذين اجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما جاوز به العبد حتى من معبود او مدعو او مربوط او مطاع، من طغى طغى تجاوز الحد، الا لما طغى الان عمل ماكي في ذلك، واستفاد راس كل طاغوت: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، اي نعم، وانابوا الى الله لهم البشرى اي للثواب. لا شك ان هذا ايضا هذه الايه تعبر عن معنى لا اله الا الله: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله، توحيد الله سبحانه وتعالى بالعباده والخلق والعباده مع البراءه من عباده الطاغوت، كما قال في الايه الاخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى لا اله الا الله. وكما قال ابراهيم عليه السلام فانني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه شاهدي. يقول تعالى: وجعلها كلمه، فهي كلمه لا اله الا الله، لان هنا عبر عنها بالمعنى، فكذلك هنا فبشر العباد، فبشر عباد يعني بالثواب، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اي ايثارا للافضل واهتماما بالاكمل. قال التبصري: اراد ان يكونوا نقادا للدين، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يقول نقادا، نقادا عندهم القدره على فحص الكلام وتبييضه، يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل والافضل، ويدخل تحته الملائكه، واختيار ألسنتها على كتفه وأقواها عند السفر وأبينها دليلا وأمارا، وألا تكون في مذهبك كما قال القائل ولا تكن مثل عير فيذة قانا. وهذا حال المقلد الذي أجمع العلماء على أنه ليس معلولا من أهل العلم. ويذكر تحته أيضا تحت قول تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه إيثار أفضل من كل نوعين اعترضا، أي نوعين من العبادات أو من الأعمال أو من السلوكيات حصل بينهما تعارض، فالمؤمن يمزح بأنه يختار الأفضل والأحق إلى الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الآية يؤخذ منها أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين اعترضا، فالواجب مع النفس لو تعرض رجل مع نفس لابد أن يختار الأحسن الذين يسترون خلق يتبعونه أحسن. نتعرض الهدي مع كل أيوم تغلب الواجب العفو مع الصبر تقدم العفو، هل مع الإساءة الصدقة تقدم الإساءة، وهكذا. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفلا تحق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكر من في النار أي أفأنت تنكره منها، والمقصود أنه لا يمكن إنقاذه قبلها. العلامة التنكيدي رحمه الله تعالى فصل في تفسير هذه الآية الكريمة بقوله عز وجل ثلاث العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، حتى الآية تبدأ بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول رحمه الله تعالى أظهر الأبواب من الآيات الكريمة أن المراد بالقول بقوله تعالى الذين يستمعون القول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنه. دل العلامه الكفي رحمه الله تعالى بهذا الاختيار ان القول هو الوحي ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من القران او من السنه. دلنا على ذلك بانه اطلق على القران الكريم لفظ او صفه القول في كثير من المواضع كما قال تعالى افلم يتدبروا القول، نريد بذلك القران الكريم، وقال تعالى إنه لقول حق وما هو بالهدى. فقوله عز وجل هنا الذين يستمعون القول فيتبعونه هو أسماء عمل أعمال هو الأولى في الحسن ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن حتى لهذا الأدب الذين يقول فيتبعون أحسن يعني يقدم الأحسن هذا أشد أحسن ويقدمون أحسن على الحسن في هذه الآيات من كتاب مثلا عن الحسن ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هو في أهل الله ولا قول سبعوا أحسن بالجرة أحسن ما أنزل بكم أحبزها وأمرك يأكلوا حسنا في أحسنين سبع الكريم من أحسن فقد دلت عليه آيات إلا بالله. يقول أول أنه يحسب من مندوبا مندوب تحكو بالمطلق الحسن وأن قرر عن الخيرات كلها فعل الخير على فعل من وقدم هذا الخير موجود على مطلق الحسن الذي هو الجائز، ولذلك كان الجزاء خطوب الاحسن الذي هو الواجب والمندوب لا على مطلق الحسن كما قال تعالى ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، وقال تعالى ويكفيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون، وذلك بقوله تعالى من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يعني المباح هو حسن يوصف المباح لانه حسن كما قال صاحب المرامي ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمتأذن ما ربنا لم ينه عنه حسن يعني هو الجائز حسن يوصف لانه حسن. ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالأمر في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا يدل على الجواز، فعاقبوا بمثل يعني الذي يؤخذ جواز مماثلة في العقاب فاعقبوا مثل ما عقبتم به للجواز. طيب هل يامر الله به ولا يكون حسنا؟ لا، الله هنا امر بالجائز وبجائز حسن لان الله يامر بالحسن الحسن فاعقبوا مثل ما عقبتم به للجواز والله لا يامر الا بحسن، فدل ذلك على ان الانتقام حسن، ولكن الله بين ان العفو والصبر لا خير منه أحسن في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أحسن للصابرين. وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثيرا كقوله تعالى في إباحة الانتقام ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، مع أنه بين أن الصبر والمصابر خير منه في قوله بعده ولمن صبر ورفض فذلك لمن عزم الأمور. وفي قوله أيضا في جواز الانتقام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه وأن ينصف فيه جل وعلا مع كمال قدرته هذا العفو. وذلك لقوله بعده إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا خبيرا. وتحوله عز وجل مدنيا على من تصدق فأتى صدقة فظهر صدقة ولم يردها، إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي تبدوا الصدقات فنعمنا هي، ثم بين أن إحساءها وإيفاءها الفقراء خير من إجزائها الذي مدحه بالفعل الجاد الذي هو لإجزاء المدح الذي هو نعمة، في قوله إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم. وتحويه لنفذ الصلاه اللازم للصلاه قبل الدخول فنفذ ما فرضته، ولا شك ان اخذ كل واحد من الزوجين النفذ انه حسن لان الله شرع في الكتاب في قوله فنفذ ما فرضته، ثم مع انه رغب كل واحد منهما ان يعفو للاخر عن نفسه وبين ان ذلك اقرب للتقوى ذلك احسن اقرب للتقوى في قوله بعد ايه وان تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد صدق عاد وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم أرسل إلى الأحسن فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى وأجره حق الله، ثم أرسل إلى الأحسن فقال فمن تصدق به فهو كفارة له. إذا هذا يتعلق بالقول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة، وهو قول تبارك وتعالى الذين يتبعون القول أي القرآن الكريم فيتبعونه أحسن يعني يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه بالحسن، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن يعني على المباح، وذكرنا الآيات في ذلك. ثم يقول علامة السنتفي رحمه الله تعالى بعض أن في هذه الآية الكريمة أحوالا غير الذي اخترناه، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى فيتبعون أحسنا قال هو غدر الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ويسكت عن القبيح فلا يتحدث به، وحين يستمعون القرآن وغيره فيستمعون القرآن فينبغي أن ينشغل الإنسان بأي شيء عن القرآن الكريم، كما ينشغل ببعض كتب الوعظ التي هي السمع وتكلف البلاغة وكذا يزعم أنها تراقب القلب ثم يعرض عن القرآن الكريم. وذلك كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يعني ينفر تلامذته عن الاستغان ببعض كتب الإمام ابن الجوزي عن القرآن الكريم، أنها يعني كان ولا بد تنفق الوقت في هذا أو ذاك، فلا شك أن أحسن قول هو القرآن مهما كان الأخرى من يعني بلاغة وغير ذلك، فمن لم يرق قلبه القرآن فأين يجد ذلك؟ الذين يستمعون القول فيستمعون أحسن، يستمعون القرآن وغيره فيستمعون القرآن ويؤثرونه. وقيل إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله، وبعض من يقول هذا يقول إن الآيات نزلت في من كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن خير العدوي وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي إلى غير ذلك من الأقوال. ثم يقول تبارك وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله ما يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى